حرم من رزقه احد. يا رب حمدا، يا رب حمدا ليس غيرك يحمد. يا من له كل البرايا تصمد، ابواب كل مملك قد اوصدت، ورايت بابك مفتوحا لا يقصد. رب ادم صلاتك الكامله وبركاتك الشامله وسلامك الاتم بالمعنى الاعم على سيد ولد ادم صلوات ربي وسلامه عليه. ايها الاحبه الكرام، اشهد الله عز وجل اني احبكم جميعا في الله، واقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا شهيد على ما اقول، اقول لكم جميعا سبحان من جعل الاخوه بيننا، رب القلوب مقسم الارزاق، مني اليكم تحيه ممزوجه بمحبه من داخل الاعماق. يا رب انت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنه الفردوس فذاك النعيم الباقي، قل امين. تذكره بديعه في عجاله سريعه، نتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى بحوله وقوته عن عباده يحبها الله عز وجل اجل الحب، عباده لا تحتاج منك الى عناء، ولا تحتاج منك الى تعب، ولا تحتاج منك الى جهد، ولا تحتاج منك الى نصب، بل هي عباده لا تحتاج منك حتى الوضوء. يمكنك ان تفعل تلك العباده اليسيره دون ان تتوضا، يمكنك ان تفعلها في اي وقت، بل ان الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله. إذا أقسم الله عز وجل بعزته وجلاله على شيء فإنه يكون شيئا عظيما. أقسم بعزته وجلاله أن الذي سيفعل تلك العبادة سيغفر له. سلام، عبادة سهلة وبسيطة، لا تحتاج منك إلى عناء ولا جهد ولا تعب ولا نصب خالص، وما تحتاجش الوضوء، والله تبارك وتعالى أقسم أن من فعلها سيغفر له. إيه هي العبادة دي؟ العبادة دي إبليس لعنه الله قال لرب العزة: يا رب وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فرد الله عز وجل عليه قائلا: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا ايه؟ ما داموا يستغفرون. الاستغفار عبادة سهلة بسيطة جدا، ان انت تقول استغفر الله استغفر الله. يعني ايه استغفر الله؟ كلمة استغفر الله اول ثلاث حروف فيها ايه هما؟ ألف وسين وتاء. علماء اللغة العربية يقولون أن هذه الحروف الثلاثة إذا لصقت قبل أي كلمة فإنها تفيد الطلب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لو جبت أي حاجة وشبكت قبلها ألف وسين وتاء، يبقى معناها إن أنت بتطلب الحاجة دي. يعني مثلا بدل ما تقول اللهم اني اسالك الهدايه، لا، يكفيك كلمه من واحده، ان انت تقول ايه؟ استهديك. يعني ايه استهديك؟ يعني ايه؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، يعني بنطلب منه الهدايه. خدت بالك؟ نستطعمك، يعني بنطلب منه الطعام بالجمع. نستغفرك، يعني بنطلب ايه؟ المغفره. يبقى انت كده بتطلب انت عارف، انت لما تيجي تفتح القران تجد ان الله عز وجل في هذا الكتاب المبارك كثيرا جدا يامرنا بهذا الاستغفار. قال تعالى: واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. وقال تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الله تبارك وتعالى أثنى على من؟ على المستغفرين. ذكرهم الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وكفى بهذا شرفا أن الله تبارك وتعالى يذكرهم في كتابه، بل إن الله عز وجل يطمئن كل مذنب ويطمئن كل عاص، وكلنا عاص. اسمع هذه الآية، قال تعالى: يطمئن كل العصاة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه كان يقول: إن المسألة لتغلق علي. المسألة يعني إيه؟ يعني حاجات في الفقه، أمور في مسائل الدين. من الذي يحل مشاكل الأمة؟ هم العلماء. لما تلاقي واحد بينه وبين مراته حاجة فيها لفظ الطلاق أو كده، بيروح لمين؟ يذهب إلى العالم كي يستفتي في هذا الأمر. طب واحد اثنين شركاء في أرض حصل بينهم مشكلة، بيروح لمين؟ للعالم. واحد عايز يشوف زكاة ماله قد إيه، يذهب إلى من؟ إلى العالم. ففي مسائل تحتاج من العالم إلى استنباط أحكام وإلى بحث في الأدلة. أنت ممكن تروح لواحد من العلماء تسأله في مسألة واحدة لم تأخذ دقيقتين في إلقائها. العالم يروح، أنت تروح البيت تنام والعالم يفضل سهران مع الكتب عشان يحل لك مسألتك. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: إن المسألة لا تغلق علي. في مسائل تحتاج إلى استنباط أحكام وبحث في الكتب. فيعمل إيه شيخ الإسلام؟ يقول: فأستغفر الله 1000 مرة فيفتحها الله علي. أم عبد الله، من هي أم عبد الله؟ عائشة، جزاك الله خيرا. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، كانت تقول: طوبى. ايه طوبى دي؟ اللي تبقى مرميه في الشارع؟ شجرة في الجنة. طوبى شجرة في الجنة، يسير الراكب المجد المسبع في ظلها 100 عام وما قطعها. يعني تمشي كده في ظل الشجرة، ما انتش ماشي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسير الراكب المجد المسرع في ظلها 100 عام وما قطعها، ما بالك بالجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة، قولوا أمين. اللهم ارزقنا النجاة من النار والفوز بالجنة يا عزيز يا غفار. اسمع، بتقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يعني عائشة رضي الله عنها تريد من هذه الأمة أن تكثر من الاستغفار. إن أنت تروح يوم من الأيام كده تفتح الصحيفة بتاعتك تلاقي فيها استغفار كتير كتير. قتادة رضي الله عنه كان يقول: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. فالاستغفار، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الاستغفار بالليل والنهار وفي كل الأحوال. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل حدث معه موقف عجيب. هذا الموقف أثر بي أنا في حياتي. هذا الموقف، الإمام أحمد إمام الدنيا كان مسافرا ذات يوم إلى إحدى البلدات. عندما وصل إلى هذه البلدة دخل مسجدا من المساجد وصلى المغرب والعشاء وأراد أن يبيت في المسجد، عايز إيه؟ ينام لليوم التالي. فالمهم ميل كده، فجاءه الرجل المقيم على نظافة المسجد، ليس خطيبا ولا إماما ولا مؤذنا، إنما هو رجل ينظف المسجد وهذا شرف. فذهب هذا الرجل إلى الإمام أحمد وأيقظه وقال له: أيها الرجل، من يكلم من؟ الرجل المقيم على نظافة المسجد يكلم الإمام أحمد. ما عرفوش الإمام أحمد كان مشهورا بعلمه، ولكن ما كانش حد يعرف شكله إيه. خدت بالك؟ من منا لم يعرف؟ كلنا عارفين الإمام أحمد بس ما نعرفش شكله إيه. ما كانش بقى في قناة الناس وقناة الرحمة والناس تعرف شكل المشاهد، ما حدش يعرف الكلام ده. أنت عارف؟ قال له: أيها الرجل، أخرج من هذا المسجد فلا يبيت عندنا أحد، حدش بينام هنا. أنت عارف لو هو يعرف أن هذا هو والله لأخذه معه بيته ولأكرمه غاية الكرم. المهم الإمام أحمد قام ونام على عتبة المسجد، فجاءه الرجل مرة ثانية ولم يتعامل معه بالفم، إنما تعامل معه باليد. أمسك الإمام أحمد من قدميه وجرجره خارج المسجد، مش بس كده، وعبر به الطريق ثم رماه على الرصيف الآخر. أنت متخيل هذا يصنع بإمام أهل السنة والجماعة رحمه الله؟ تعرف الإمام أحمد كان بياخد 300 جلدة على ظهره في سبيل الله يوميا. ابن عبد الله كان بيمسك حاجة اسمها الموسي ويقطع الجلد الميت من ظهره. لما ثبت في فتنة خلق القرآن، القرآن ليس مخلوقا إنما القرآن كلام الله، فثبت الإمام أحمد في هذه الفتنة. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في فردوسه الأعلى. المهم الإمام أحمد نام على عتبة المسجد، الرجل جاء جرجره من قدميه وأخرجه خارج المسجد وعبر به الطريق ثم رماه على الرصيف الآخر. هذا الرصيف كان ملكا لرجل خباز، واحد بيعمل عيش. خرج الخباز من مخبزه فرأى الإمام أحمد وهو ملقيا على ظهره. خد بالك، هذا الخباز لم يكن يعرف أن هذا هو الإمام أحمد، ما يعرفوش برضه، ولكن الخباز كان رجلا شفيقا رحيما وديعا. قال للإمام أحمد: يا أخي، ما الذي أتى بك إلى هنا ومن فعل بك هذا؟ أخذ الإمام أحمد وأدخله معه مخبزا وأكرمه غاية الكرم. الإمام أحمد لما دخل رأى من هذا الخباز عجبا، رأى أن هذا الخباز يفعل شيئا عجيبا، كلما صنع رغيفا استغفر الله عليه. العجين محطوط قدامه، يقطع العجين كده يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعجن العجين، يعمل العيش، يستغفر الله. يدخل العيش جوه الفرن، يستغفر الله. يخرج العيش، يستغفر الله. يبيع العيش، يستغفر الله. ياخذ المال من الراجل، يستغفر الله. يعين المال، يستغفر الله. فقال له الامام احمد متعجبا: يا اخي، انا اعجب لك، كلما صنعت رغيفا استغفرت الله عليه، انت بتعمل لي كده؟ فقال له الخباز: والله يا اخي، بهذا الاستغفار ما دعوت الله دعوة إلا واستجابها الله عز وجل لي إلا دعوة واحدة، دعوت الله عز وجل بها كثيرا وتكرارا ومرارا ولكنه لم يجب دعوتي. فقال له الإمام أحمد: وما تلك الدعوة؟ فقال له الخباز: إني أحب الإمام أحمد، ودعوت الله عز وجل أن أرى الإمام أحمد قبل أن أموت ولكنه لم يجب دعوتي. فقال له الإمام أحمد: والله لقد جررت إليك جرة، فأنا الإمام أحمد. ده أنا جاي لك واحد بيجرني. الاستغفار يفتح الأقفال، إلزم الاستغفار. من لزم الاستغفار، وإن كان في سنة الحديث مقال، جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فقلت: استغفروا ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. لا تمل أبدا من هذا الاستغفار. وانت واقف في طابور العيش بتستنى العيش، وانت واقف كده تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وانت راكب العربية مش عارف رايح فين، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انت عندك الوقت، الناس بيحلقوا في جلس بيقولوا كلام اقسم بالله ميزان السيئات. الراجل الملك اللي على الشمال ده هو تعب تعب. يا اخي ارحه قليلا، ارح السفرة الكرام البررة، ارحه. عمال يتكلم في كلام وغيبة ونميمة. عليك اقترب او تقرب الى الله بركعتين ان كنت فارغا مستريحا، واذا هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا، إن بعض السكوت أولى من النطق به وإن كنت بالكلام فصيحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستغفار بالليل والنهار، وأن يجعلنا من المستغفرين له بالأسحار. جزاكم الله خيرا، أزاح الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.